بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر للمصنف ولشيخنا وللسامعين. قال رحمه الله: الصلاة في النعال، ويجوز له أن يقف حافيا كما يجوز له أن يصلي منتعلا، والأفضل أن يصلي تارة هكذا. حسبك. المصنف رحمه الله الألباني بعد أن ذكر النقاط السابقة المتعلقة بكيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم اختصارا، وكنا قد تكلمنا في الدرس الماضي عن القيام، أليس كذلك؟ عن ركن القيام، وعن الصلاة في السفينة والطائرة وما يتعلق بذلك وما يدخل في هذا المعنى. فذكر الشيخ هاهنا الصفة التي يقوم عليها المصلي، وأنه يصلي حافيا ويجوز له أن يصلي ماذا؟ منتعلا. والنعل هو الحذاء، وهو لباس الرجل والقدمين، لباس القدم الذي يلبسه الإنسان ليحمي قدمه بعيدا عن الأرض. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح، قال: لا يزال الرجل راكب ما دام منتعلا. فشبه المنتعل بأنه كالراكب على مركبه، لأنه يعلو حذاءه الذي يلبسه، يعلو به على الأرض، فكالراكب على خيله أو فرسه أو بغلته وحماره، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا النعل فيما مضى كان يصنع من جلود البهائم، من جلود البهائم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس هذه الأنعلة، وما يسمى بالنعل السبتية التي تدبغ وتكون مدبوغة ثابتة قوية، وكان لها ما يسمى بالسيور، حبال تربط بها. ولذلك جاء في حديث صحيح أنه نهي عن الانتعال قائما، لأن الذي ينتعل قائما يعرض نفسه على ماذا؟ للسقوط، لأن هذه النعل تحتاج إلى ماذا؟ إلى ربط وإلى ترتيب معين. فإذا كنت واقفا فقد تعرض نفسك لماذا؟ للسقوط والانكسار، بخلاف ألبسة الناس اليوم يسرها الله لهم فصاروا ينتعلون بها بكل يسر وسهولة. وهذا النهي إنما نهي للحفظ، نهي تنزيهي لمن لم يأمن على نفسه السقوط، لمن لم يأمن على نفسه السقوط. أما من كان قادرا وعنده خبرة في لبس النعال بتلك الصورة فلا نستطيع أن نقول له ماذا؟ ارتكبت حراما. ولهذا الشذ الظاهرية، أصحاب المذهب الظاهري فشذوا وأوجبوا على المنتعل أن ينتعل ماذا؟ جالسا أو قاعدا، وهذا من شذوذات هذا المذهب، فانتبهوا. ولأجل صعوبة ربط النعل وفكه في ذلك الزمان أباحت الشريعة، وهذا من رحمة الله بالمسلمين، أن يصلي المصلي ماذا؟ منتعلا. وأيضا لأن اليهود كانت لا تصلي ماذا؟ في نعالها، فجاء محمد صلى الله عليه وسلم فأمر أمرا استحبابيا وليس إيجابيا، المسلمين إذا صلوا أن يصلوا في خفافهم أو نعالهم ليخالفوا اليهود والنصارى. فقال: صلوا في نعالكم، خالفوا اليهود والنصارى. ومن شروط الصلاة في النعال أولا أن تكون النعل طاهرة لا نجاسة ولا قذر فيها، وثانيا أن تكون في محل يناسبها، في أرض رمل وفي أرض ترابية، وليست في مكان فرش بمثل هذه الفرش والسجادات، فإن فعل هذا من التنطع ومن البدع، من التنطع ومن البدع. لأن هذا تضييع للمال وأذية لمن؟ للمسلمين والمصلين، لأن النعل في غالب الأمر تحمل غبارا وترابا، صحيح؟ فإذا دخلنا بها في هذه السجادات وصلينا فيها امتهناها وضيعنا قدرها، لأنها بمال مكتسب محترم، ولأنها مال محترم وأمر مقيم، وأيضا علقت بها أتربة وأغبرة آذت من؟ المصلين. فإذا هذا شرط ثاني. ثالثا، أن لا يكون في الصلاة بالنعال فتنة للمسلمين، وأن لا يترتب على ذلك ضرر على الناس في دينهم وفي فتنتهم في دينهم. فلا يجوز لك إذا كنت في مجتمع لا يعرف حكم الصلاة في النعال أن تهجم عليهم هجمة بدون تعليم وإرشاد، فإن ذلك يؤدي بهم إلى ماذا؟ إلى الفتنة، وربما يرونك لست بمعظم للصلاة وقدرها، أليس كذلك؟ وربما شوهت في نظرهم هذا الدين لأنهم لا يعلمون. لكن إذا علمتهم وبينت لهم أنهم أحيانا يجوز لهم أن يفعلوا ذلك حفاظا على أقدامهم، في أحيان تكون هنالك حجارة على الأرض حادة تجرح الأرجل، أو فيها من الأعشاب ما يدخل في الأقدام كالأشواك التي تسمى بماذا؟ الضريسة، هذه هي شوكة قاسية جدا، إذا دخلت في الرجل حارة، معروف هذا. فهذا من الحكمة أن تصلي بالنعال لتحفظ ماذا؟ قدميك. أو كان الجو حارا والأرض حارة، فمن الحكمة أن تصلي ماذا؟ في نعالك، لأنك إذا صليت حافيا حصل عليك ماذا؟ حصل بك ضرر، فلا بد أن ننتبه لهذا. أما أن تفعل هذا بلا مقدمة وأن تهجم على الناس هجمة، فهذا ماذا؟ من البدع ومن الفتن. فكيف تفعل شيئا مستحبا لتأتي بأمر محرم وتأتي بفتنة تفتن الناس في أمر دينهم؟ والواجب علينا أن نحدث الناس بما يعقلون، ونحدثهم بما تفقهه عقولهم، خاصة إذا كان الأمر بارك الله فيكم من الأمور ماذا؟ المستحبة. وأظن قصص لكم قصة من صلى في نعالي في مسجد من مساجد المسلمين، فاستغرب الناس هذا الفعل، كيف يدخل إلى مسجد محترم بالنعال؟ فلما قالوا له كيف تصلي هكذا، قال ماذا؟ هذه السنة، وأنا قلت هذه البدعة. فماذا فعلوا به؟ حملوه وأخرجوه ماذا؟ من نافذة المسجد لجهله. لكن علمهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فعل ذلك وصلى في النعال ووجه بذلك، فإذا علموا ذلك طابت نفوسهم. لابد أن نكون فقهاء في التعامل مع الناس، خاصة في مناطق ينتشر فيها عدم المعرفة بالسنة وبما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه شروط لابد ماذا؟ أن نراعيها. ويدخل أيضا في باب الصلاة في النعال الصلاة في الخفاف والجوارب. إذا لبس المصلي خفا وكان قد أدخل رجليه طاهرتين في خفيه أو في جوربيه، فإنه يجوز له أن يصلي على الخفين وعلى ماذا؟ وعلى الجوربين، وأن يمسح عليهما للمقيم اليوم والليلة، له أن يمسح عليهما يوما وليلة، وللمسافر ثلاثة أيام مع لياليهن، وتجوز الزيادة في السفر على هذه الثلاثة، لأنه ورد عن بعض الصحابة أنه مسح لأكثر من ثلاثة لأسبوع، وهذا من رحمة الله بالأمة ومن فقه الصحابة لدين الله سبحانه وتعالى، وهذا ينبه عليه بالعلم والحكمة، وهذا رحمة بالناس. فإذا هذه شروط الصلاة بماذا؟ بالنعال، واضح يا إخوان؟ فلا بد أن ننتبه ولا بد أن نفقه دين الله سبحانه وتعالى. فيجوز للمصلي أن يصلي حافيا وأن يصلي ماذا؟ منتعلا بالشروط التي ذكرناها. نعم. والأفضل أن يصلي تارة هكذا وتارة هكذا. نعم، يصلي حافيا ومنتعلا بالشروط التي ذكرناها قبل قليل. نعم، حسب ما تيسر له، فلا يتكلف لبسهما للصلاة ولا خلعهما، يعني لا يتكلف في هذا، إذا يسر الله له ذلك فعل، وإذا لم ييسر الله له ذلك لا يتكلف، لأنه ليس بإلزامي. فما كل أمر وتوجيه جاء في السنة يكون ماذا؟ واجبا. انتبه إلى هذا. نعم، بل إن كان حافيا صلى حافيا، وإن كان منتعلا صلى منتعلا إلا لأمر عارض. يعني جاء دخل إلى مكان وكان حافيا صلى حافيا، فليس من الحكمة أن يرجع ويبحث عن ماذا؟ عن نعال ليرجع به ماذا؟ ليصلي منتعلا، هذا تكلف. وإذا جاء منتعلا أو لابسا جزمته أو خفيه أو جوربيه صلى بحاله. واضح يا أخوان؟ لا تكلف في هذا، لا تكلف في هذا. نعم، وإذا نزعهما فلا يضعهما عن يمينه. نعم، وإنما عن يساره. فإذا أراد أن يصلي حافيا وأراد أن يخلع عن عليه أو خفيه أو جزمته، فإنه يخلعهما ويضعهما عن يساره. عن ماذا؟ عن يساره، إذا كان في الصف ليس هنالك شخص على إيش؟ على يساره، لأنك إذا وضعت على يسارك كانت على يمين صاحبك وجارك في الصلاة. فإذا كان عن يسارك شخص فماذا ستفعل؟ ضعها بين رجليك، بين رجليك، يعني ضعهما بين قدميك. وهذا ينبه عليه أحيانا حينما تكثر سرقة الأنعلة والأحذية في بعض المساجد، فيها بلاء من هذا، فماذا تفعل؟ لا حرج أن تضعها في كيس، وتضعها أين؟ بين رجليك، حفاظا عليها من ماذا؟ من سرقة السراق، حتى لا ترجع حافيا غصبا عنك إلى البيت. وهذا من الحفاظ على الأموال، هذا من الحفاظ على الأموال. فإذن هكذا السنة، إما أن تضع عن يسارك وإما أن تضعها ماذا؟ بين رجليك، ولا تضعها ماذا؟ عن يمينك. ثم إذا وجدت الحمد لله مثل هذه البوابات، ضع نعالك أين؟ في الخارج، لا حرج. فإذن هذا التوجيه لا يعني أنه إلزام لك أن تأتي بماذا؟ بهذا النعل، لأن هذا ليس بأمر تعبدي، وإنما هذا توجيه أين تضع ماذا؟ نعلك. لكن إذا وجد مكان في الخارج كما هنا، ضع نعالك أين؟ في الخارج. أو إذا كان داخل المسجد مناطق مخصصة، صناديق لحفظ الأحذية والأنعلة، لا حرج أن تضع فيها ماذا؟ هذه الأنعلة والأحذية. نعم، إذا لم يكن عن يساره أحد يصلي وإلا وضعهما بين رجليه، بذلك صح الأمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. صح الأمر، هذا الأمر ليس إيجابيا وإنما ماذا؟ توجيهيا إرشاديا. لا بد أيها الأبناء والإخوة، لا بد لطالب العلم أن يعلم درجة الأمر الذي يأتي في السنة. فما كل أمر يكون ماذا؟ واجبا. فهذه أوامر ليست ماذا؟ بواجب، وإنما هي أمور استحبابية توجيهية. واضح؟ فمن لم يفهم ذلك غلا، من لم يفرق بين هذا وذاك وقع ماذا؟ في الغلو، ووقع في التنطع وخالف السنة، وصار من ماذا؟ من أهل الأهواء والبدع إذا علم ثم خالف. فلا بد من الحذر. نعم، شيخ التعليق في الهامش نقرأه للشيخ نفسه. أيوة، أقرأ. طيب، عندما قال له إلا وضعهما بين رجليه، قال: قلت: وفيه إيماء لطيف إلى أنه لا يضعهما أمامه، وهذا أدب أخل به جماهير المصلين. نعم، فتراهم يصلون إلى نعالهم. جيد. الشيخ رحمه الله يقول قوله صلى الله عليه وسلم: وليضعها بين رجليه أو بين قدميه، قال هذا فيه إرشاد وأدب عظيم رفيع، أنه لا يضعها أين؟ أمامه، هذا ليس من الأدب. ولذلك قال: يضعها أين؟ إما عن يساري أو بين ماذا؟ أو بين رجليه. وإلا لو كان هنالك توجيه لقال: وليضعها ماذا؟ أمامه. فحتى لا تكون في مقدمته هذه الأنعلة وهذه الأحذية، أشار بوضعها أين؟ في ماذا؟ نعم، لكن قد يضطر المضطر إلى هذا أحيانا إذا خاف على نعله من السرقة، لم يتمكن من وضعها في مكانها المخصص، أو إذا وضع بين رجلي لم يأمن السراق، هناك من يسحب هذه الأحذية من بين الرجلين، ربما تغفل في سجودك فيأتي سارق يأخذها. فإذا وجد مثل هذا في هذه الحالة لا حرج أن تضعها أين؟ في مقدمة بعيدة عنك للحفاظ ماذا عليها. فإذا إن خيف عليها من الضياع ولم يوجد مكان مخصص لها لا حرج أن تضعها في مقدمتك، لكن لتكون بعيدة من محل ماذا؟ من محل صلاتك، يعني تكون مثلا صليت تضعها في النافذة الأمامية كما يوجد في بعض المساجد، ولا حرج أيضا أنك تلقي إليها نظرتك أحيانا حفاظا عليها من أن يأتيها ماذا؟ سارق أو لص خفي. نعم، يضعها بين يديه، جيد، يضعها بين يديه، يعني ليس بين رجليه، يقدمها قليلا لتكون حينما يسجد ما بين وجهه وبين ركبتيه، هذا أليق بها. نعم. الصلاة على المنبر، وتجوز صلاة الإمام على مكان مرتفع كالمنبر لتعليم الناس يقوموا عليه، فيكبر ويقرأ ويركع وهو عليه، ثم ينزل القهقرة حتى يتمكن من السجود على الأرض في أصل المنبر، ثم يعود إليه فيصنع في الركعة الأخرى كما صنع في الأولى. الشيخ رحمه الله يريد أن ينبه على أن المعلم للناس من أئمة المسلمين لا حرج أن يصلي في مكان عال كالمنبر لكي يعلم الناس الصلاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر، قام فيه وركع، ثم لما أراد أن يسجد نزل القهقرة يعني إلى الوراء وسجد في الأرض، ولما فرغ من صلاة قال إنما صنعت ذلك، يعني الصلاة على المنبر بهذه الهيئة والكيفية لكي تعلموا صلاتي فصلوا كما رأيتموني أصلي. فهذا لا حرج منه أن يصلي إمام الناس لتعليم الناس كيف يصلي الناس وراءه، أن يصلي على المنبر في هذا المكان حتى يتعلم الناس كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. ونكتفي بهذا القدر ونواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبي محمد وآله وصحبه أجمعين.